Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde aranere e der nde do deftere ibadatu salaf fi ramadan li fadilati sheikh doktor abdullah bin abdul aziz al anqari حفظه الله تعالى اري كوني دون كو دبه فيوبه موجوبه اندو دو ليرو تدوندو ماونوندو كو دو وني سوماي اري ينغني تري اودو دورا امام الشاطبي ارانون رحمه الله تعالى وندو دي مصيبه من ماكتبه ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله في دورة العلمية كما ذكر أخونا أبو عمر، فنسمي بإذن الله هذه الدورة دورة الإمام الشاطبية الأولى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والشداد في القول والعمل. السلف رضي الله عنهم قوم قد أكرمهم الله عز وجل بتعلق قلوبهم بربهم عز اسمه مدة حياتهم كلها، فليس أمر عبادتهم في رمضان خاصا برمضان، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الحال العظيم من التشمير في الطاعة والاستعداد المناسب لها طوال حياتهم. لكنهم إذا جاءت هذه المواسم الفاضلة التي هي نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، أعطوها ما ينبغي أن تعطى مما تستحقه من العناية بأوقاتها، وهذا ما سيكون عليه مدار هذا الحديث بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق، إذ هو قائم على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في حفظ أوقاتهم في حفظ أوقات شهر رمضان، يتي الله سبحانه وتعالى إن دعني كن لادون عليه الصلاة والسلام يوندي بمأبه الصحابة بمأبه إبن قريج مأبه هري قدو دورة مئدن قدورة إمييمو دورة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى الأولى سلف الصالح. نبيني نون دم عنوان هذا الكتاب كو عبادة السلف في رمضان. أري مؤلف هذه الرسالة هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري حفظه الله تعالى. بماكي كمقدمة الكتاب سلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يلا ولب قيم بتوتا الله عز وجل تدني ريب يوي تقول برد مقبلن اجومي مقبل ان تدد مونو دو دندنانغل غرد مقبلن دن فب مجم. وعليكم السلام. ونالي نون فياك ريو قلبي دو woni salafu salih rewgol ɓe Allahu azza wa jalla ko e nder o suumaye hertiiɗo tun. Ɓe wonano yimɓe ɓe tawata ko rewaynoɓe Allahu azza wa jalla e nder suumaye on tun, bal ko woni ɓeeɗo salaf radiyallahu anhum wa ardahum, yo Allah on wele ɓe, ɓe laatino ko ni wonno alhaali maɓɓe on. Ko yimɓe ɓe tawata ko nyorantonoɓe fi ɗoftagol Allahu subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ko marnoɓe koneteekon isti'daad, woni hebilagol ngol tawata ko hawrondirgol, hebilanagol ɗeedewe Allahu azza wa jalla e dendanaangal ngurdam maɓɓe ɗan. Kone tun si tawi wonino ari ɗi mawasimuji ɗo woni tretiiji moolanaaɗi ɗi tawata ko jeyaaɗi e neema, immorde e neemaji Allahu subhanahu wa ta'ala e dow jiyaaɓe makko ɓen, ɓe jonnayi ɗi tretiiji ɗo konko tawata ino haani nde ɗi jonnete, konko tawata ɗi tretiiji no haani nde ɗi jonnete, immorde e toppitagol ɗi tretiiji ɗo himmiraɗi reena waktuuji maɓɓe ɗin e ɗi tretiiji ɗo. Ɓeyi ko ɗum ɗo haray yewtere meɗen nden woni ko yiiloto e muɗum inchallahu e nder o zamanu mo wonɗen e yewtude ɗo. Nde tawde himmirgol ɗi waktuuji ɗo toppitooɗi, ɗum ɗo ko jeeya ɗum e laawol salafu salih. Ko ati en naatande ɗum ɗo en ɓanginayi ɓanginande nde tawata ko raɓɓuɗunde seeɗa e feye assalaf assalih, man hum assalaf, wonɓe woni assalafu salih radiyallahu anhum wa ardahum, wa man huwa assalafi alladhi yanbaghi an yantasiba ila haula'i al akabir. Kombe woni salafu salih, kombe woni on mo tawata himo handi e walla himo haani nde o dambitoto e ɓe feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɗo. Ko honde sayi goongata dambitagol neɗɗo on e salafu salih radiyallahu anhum wa ardahum, hande kadi o jaɓane nden dambitande makko ɗon. عبارات العلماء في تحديد ذلك فقد عبارات أهل العلم في تحديد معنى السلف كرم كوبن كإبراج مأل ودقل تحديد دتقل معنى مود كيرقل أو وني السلف الصالح دو إبماري كونغودي kongol aranongol woɓɓe inni ko assahaba, kongol ɗimmongol woɓɓe wi ko assahaba kañumma e tabi'in, kadhalika woɓɓe yi wondema ko sahaba e tabi'in e atba' attabi'in e jokkuɓe ɓen tabi'in. هؤلاء استدلوا بقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهؤلاء بالخيرية. نلادون عليه الصلاة والسلام سيدني كبيدو ونموت يقول. وكذلك الله عز وجل شهد لهم بالخيرية حيث قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون ونحافظ بن كثير عليه رحمة الله ما كوندما السابقون الأولون أتي به أرم ببن من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وبإني والذين اتبعوهم بإحسان هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هم الذين هاجروا من المكة إلى المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بين وندم وبين فرون ومكة يي مدينة باو نلاد أنفري مكة بسينك مدينة وبوي معنى الذين اتبعوهم بإحسان اندو يصدقوا على كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ممن هم على نهجه عليه الصلاة والسلام بيني وندما وكلا نقدم وتوتا وأريبا ونلادون عليه الصلاة والسلام صحابة مأببين أم متوتا وجكي منهج نلادون لا ونلادون عليه الصلاة والسلام بيني دوندو كونغون قول توتا برنغون قول للو دي وندما كلا نقدم هانيان دي يوم القيامة ardo ba woni laadon o jokki finde de be wonno e mudun den qawlan wa i'tiqadan wa amalan fa huwa mimmal alladhi ittaba'a ha'ula'i bi ihsan arayhi mujia e ben yimbe be tawata e jokki sahaba be ben den laadon alayhi salatu wa salam no mo'iri kono si goto أيمو بوي وندما ثلاثة من القرون السلف وخامس بلا خلاف خلف ورابع القرون فيه اختلف هل سلف أو خلف من سلف بين ثلاثة من القرون السلف قرنجي أراني تتدين وندما كسلف بدوية سلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم وخامس بلا خلاف خلف أما القرن الخامس عندهم كالداء خلاف وعندما بينهم كخلف يعني الذين جاءوا بعد الصحابة يعني بنجين كل معنى الخلف إن شاء الله تعالى في موضعه وكذلك بين وعندما ورابع القرون فيه اختلف أما قرن الرابع قلوني كخلاف وينكم وعندما يرد لنا عندهم بكونتنا قرن نيابو كبكونتانو وانا امام السفارين عليه رحمه الله بما كان المراد من مذهب السلف ما كان عليه الصحابه صحابه الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم باحسان واتباعهم وائمه الهدى ممن شهد لهم بالامامه وعرف عظم شانهم في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعه أو اشتهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والسفاريني رحمه الله تعالى عنده بأدي تعريف السلف بماكي وندما لا والسلف صالح وكنك ونو يمود صحابة بتدو ببن يالله ولب اتابعي كرمكو بتابعين ben jokkube ben moddiri e ben jokkube ben don kanyun kadi immorde yeso be dina kan imamu be dina kan ben be tawata be sedana ma wonde mako almami be ko yeso be andama kanyun kadi maunugol fiyake mabbe kadina Allahu azza wa jalla yimbe ben jabi yetti kongudi bedodin woni lonti be arbe bawo ben yetti kongudi bedobin كونغودي بيدودين دين دي بي اتي سلف رضي الله عنهم وارضاهم بن بتواتا بفروراكا كوينتيكم بدعة بفروراكا دمباد ولا دمباد افدج بدعني وكذلك بلولرا جموجي بتواتا كود الاسلام مني سفان خوارج ها كهتيتون امورد افرق الضالة ونضيف في هذا الزمن مثلا هرنئدون دنباك إخوانا ودنباك جماعة التبليغ دنناغ الفرقة جمبرين إخوانو المفلسين دنناغ الكمبك فرقو جمبرين إيمب بتاعتا وإيمب الحزبية hara be jeya kay be do tanbihun beni wonde ma laysa as-sabqu az-zamaniyyu kafiyan fi ta'yin as-salafi beni sabqu az-zamaniyyu ada gol tunka zamanu dun don wawata yonude fi dambugol neddo on walla todda gol mako jeyado e salafu salih بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة لا بد لا في سبق الزمن أن أتقل نئدو أن كزمان أو رندر قل قرآن أن سنة نلادو أن عليه الصلاة والسلام فمن خالف الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني السلف ظهراني الصحابة والتابعين بين نتون سيوني أولندك قرآن السنة هري أجياك السلف الصالح هاستيوني نتون أوري زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا أوري زمان التابعين وأما الخلف هو من جاء بعد خلف بعد المتقدم من جاء بعد المتقدم قلوية خلف كون أردو باو أردي دون وإذا أطلقت كلمة السلف أو كلمة الخلف فمقابل كلمة السلف في مقابل كلمة السلف استي وندما كلمة خلف وني أرتو دبا ونقول كونغول دونغول أكتناما هاركو ودقول مقابلة كونغول سلف ونقول هاريكو فاندا إمودن كما الرمية ببدعة كل من رمي ببدعة فهو خلفي وإن تقدمت سبقه هاستي أدقل مكنقل أردك بين هاستي ونيكو أرد نودكو أدي ستيت وني نئدون وفير رام بدعة فهو خلفي وإن تقدم زمانه هاستي زمان مكو ونينكو زمان نيبود ونيكو أوري ثوند صحابة ولا ثوند تابعين وكذلك العكس ستين دون وني الاول قل ون يمود نلادون عليه الصلاه والسلام صحابه بمبن كذلك اتابعين واتباعهم هاستي وني زمان مكه كو اخر الزمان فهو سلفي فهو سلفي هرين دون كو سلفي انكيجو قدوا الشيخ الاسلام عليه رحمة الله فماكي من انحرف عن الكتاب والسنة ومال عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم فلم يتخذها منهجا له فهو خلفي فماكي وند مكلا نئلو ونيلو قائد افتر الله عز وجل سنة نلاد مكم عليه الصلاة والسلام وترتي لا والصحابة ببن يلا هو لب وجوجي تاكن قلدو لا وال لا وال هري أودو كونتو خلفي ورديو من المنتدى السلفي إذن شيخ الإسلام عليه رحمة الله بما كوندما لا عيب على من أظهر مذهب السلفي وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا ما كم بشيخ الإسلام عليه رحمة الله أي بأله إن أنت وتاتا أدنبتك السلف الصالح وفنيني لا والسلف الصالح ما كي هنا وقت جبان قول مدون دون كو فتانون لتو دي لا والسلف قول واتا وان دي سوانا قونغا idan neddo on fanni himo e goldo haray himo e gonga so wofi goldo haray o wofi gonga o radio men al muntada salafi jaa anhum ari salafu salih radiyallahu anhu wa ardaahum annahum nakam be kanu idha saamu belati nastaywani be hori رمضان بهوري دولورو دعوا الله عز وجل ستة أشهر بترت الله عز وجل لبجيغو أن يتقبله منهم لالله جب أن تبئ لورو بهوري دو لعلمهم بأظم قدر شهر رمضان عند الله سبو أندو قلب كم بسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم مونو قل O suma yadoka Allahu subhanahu wa ta'ala. Baitha madat sittata ashhur, tama'u au tami'u an yudriku ramadhan al-qadim. Sitayu wa ni ille bijayko don fi'yi. Betanjino to handakadi. Li Allahu tawnata be ramadhan wa ndong yarda. Kunnung efaida. Na fitorten e o jumla do wondema as-salaf radiyallahu anhu wa ardaahum kanu fil ibadati wad du'a'i lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i hayatihim wa fi jami'i ahwalihim kundo woni fa'ida motawata en na fitoraimo ende yewtere do Salaf belatino dendanangal gurdam mabbe gal gurdam mabbe dan e alhaliji mabbe din fowu ko e dewal be wonno imma hibe torade Allah azza wa jall ya Allah on jaban be dewal fejjungal walla hibe torade Allah azza wa jalla yo tawnube dewal wongal e arde idan dun do en hebi do faida molana do irenugul waqt woni irenugul waqtu neddo on fa sa'alu Allah azza wa jalla bitaru Allah an yamudda fi a'marihim ala ta'atihi hatta yudriku shahra ramadan bitaru Allah yallahu juutin gonda mabbedan يدفتقل الله عز وجل هاسو ما يتوبه فكان أمر رمضان والاهتمام به مستديما عندهم لا تنفياك أوسو ما يدو اهتنقل همرا أوسو ما يدو ننكو هود دومي ده كم بكمات به وني لإدراكه قبل أن يأتي سبهو تتقل أوسو ما يدو فيو بي تبه أوسو ما يدو أدو أردتو ولقبوله بعد أن صاموا بترو الله عز وجل كدي يو الله انجبا بي أوسو ما يباو بهوريم وقاموا بدرنك سو ما يوم أني بجولي بمعنى سوف نذكر بإذن الله عز وجل جملة ونماذج من عبادتهم إن جنتت جملة جي مثال جي وني دوى كسلف الصالح ودينوكم إنو لرلو إكونا ندو مرد إلبي ييلا قلنم وني مدار هذه النماذج ييلا قل دي مثالو وهذه الآثار قائم على أمر عظيم di atharuji do dido ko daridi e fiyake mawnudo man waffaqahu Allah ta'ala fi ramadan wa yassara lahu wa yassarahu lahu fa innahu rabihun fi ramadan wa la shakka kalam Allah nawinani dido Allah on hawrindinimo haray o do o hebay tono Esumae on sikke ala bi idnillah. وهو الحرص البالغ على حفظ أوقات هذا الشهر كلوني لرقل يتيقل إفيرينقل وقتوجي نتدعون إندو لورودو أرنندون أبي كيف كان السلف يحفظون أوقات شهر رمضان وهن سلف لا ترن إبرينا وقتوجي دولي رسوما يدو كانت لهم رضي الله عنه وأرضاهم طرائق عظيمة لحفظ هذا الشهر تعين من وفقه الله تعالى للسلوك على طريقهم لحفظ أوقات هذا الشهر حفظا تاما فمن هم فمن أهم ما كانوا يراعونه في شهر رمضان الآتي بيدو بلاتنا سلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ومري لاوي مولا نادي في رينو قل دولي ورودو جتوات اللاوي دين دون يوانا يسابو واللو قل نت دون متوات الله أن هورين ديني أن تيجي جوكو قل دين لاوي دون رينو قل وقتوجي دولي ورودو رينو قل تيمو قل نجيه اكبوري همو ده اكون كتا تكم به بواتنين وهلا يمودون يبيرينا اندرن دو لورودو ارانون دون ان يبقوا في المسجد مدة طويلة بتابتين كجولير ده مدة هيودو ونزمان هيودو وكانوا رضي الله عنهم يبقون في المساجد ويقولون نبقى في المسجد ونحفظ صيامنا عن الغيبة بإن كان بوندما من أري من ونا كجولرد من تبت كجولرد في يوم الرينو كرك أمن كان غا إنيور إن عندنا لادم واكي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه هن نقدم وتاوتا واتشالي تنالي يقول لي ترقل تنالي دين هرأي أودو الله عز وجل على هاجة كوني أتشو دنيام قلو يار إذا تأملت هذا الأمر العظيم فهمت فقهه أنت في المسجد أقرب ما تكون إلى الطاعة وحتى لو أراد أحد أن يجلس بجانبك ليشغلك بكلام لا خير فيه استثقلته في المسجد أكثر مما استثقلته له من استثقالك له في أي موضع آخر بيستيوني أن نقلون أتسكيك وفياك مون ردو أفامي فامو غوغو بفامو نودو أهولي دي قول ما دين وانا تولى دي دويتو قول كلو قول بهول نودو أنهي دا كجولير دي ستاي أن نتون أوني كجولير دي هرأي هنو باتي دي وانا تا إدفتاري الله عز وجل بوريستاي وني وانا كجولير دي وندا بين هاستاي وني goddo falama de o jodoto takkuma masalan harako fiyo so khuldinire e hala katabata ka ala khair ka ala faida ka ala mu'ire harai kandon hikateddi e ma ka der julirde wuri ko kandon kateddata e ma kon kayasi julirde إذ المسجد بيت من بيوت الله عز وجل تبو جولير ددن قصود جيانون يتولي الله عز وجل لدن أقيم لذكره ديرو دي وداما تبو جان تقول إن دي الله عز وجل ودنسي الله عز وجل وي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قراءات جي أخرى وبجنجلي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقراءة كولوني قراءة الجمهور من من قراء العشرة قراء بعشرة انفو قراءة مأبئن كو يسبح بفتح الباء كولوني قراءة الجمهور يسبح له فيها بالغدو وي الله عز وجل وي تودي الله دقني دي بانتتي ويذكر فيها اسمه كذلك عند مكو جنتي امجي ونو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وني وندم اي يتلى فيها كتابه قلون معنى وفيري ويذكر فيها اسمه اي يتلى فيها كتابه سبحانه وتعالى. قران الله ان جنج كجولر دتون ان هبي فائده او تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بفيري دو وندما اعظم الذكر وتلاوه كتاب الله عز وجل قبل مولد اكون ان جنترتكم عند الله كجنغو قل دفتر الله عز وجل لن ألا كفتتاي دون براج ألا كويبوندري دون دون نقور ديري ذكر جهدي لدين وانو الله عز وجل بردنون ادن نانغل كهولي كون ذكر لأن ذكر تبوتو دون كجنتور إما الله جنتي ده walla nelaado on jantide ka sunna mabbe wana woni non Allahu azza wa jalla ko kanko buri maunude denda nangal ko woda ko otagi wana non kadi hala makko kan buri maunude e denda nangal halaji imbe heddibe den ko wana non kadi jangugol hala Allahu azza wa jalla kan tasko ka do dun do no mauni buri jangugol dendanangal yewtereji heddidi idan mitanjini haray en wadi idrak almaqsud en fami ko fanda kon e o faida do yusabbahu lahu fiha bilghuduwi wal asal Allahu azza wa jalla ino senine yemo subbi hinane edin cuudi makko bimbi e kikiide ko hono woni moy subbi hinana de rijalun la tulhihim tijara worbe be tawata wala yimbe be tawata la tulhihim to khol din tabe تجارة جينغو ولا بيع هنا ييقول عن ذكر الله قاء جنتقل إن الله وإقام الصلاة إينقل جلدن وإيتاء الزكاة إيتق الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إبهول نيلنقل توت ويل تتؤمود برددن وكذلك إجتدن ورديو من المنتدى السلف ونحافظ كثير بأدد فائدة بماك رجال كالله عز وجل ويدو رجال فيه إشعار بهممهم فيه إشعار بهممهم العالية ندو سوء نقول ينببن himmeji bembe Allah azza wa jalla jantido bembe tawata be natay ka cuudi Allah be janto inde Allah ton be janga Qur'ana Allah on be tasko harako wondude taskagol nodo bangingol himmeji be do towdi din ونياتهم وعزائمهم العالية لأن يجمعين إفل التمأب تودد التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه بين وندما منتدى السلف وراديو من المنتدى السلف بين وندما نرو بانجين قول جمع يافو ميبي نغانتون سيلا nodo bangingol so ingol himmeji beedo towdi din e anniyeji mabbe nin e pellitte mabbe towde den dem pellitte de tawata ko dem woni sabu ha be woni wurni tobe julirde Allahu den din cuudi Allahu di tawata walla den julirde Allahu de tawata ko cuudi makko kanko Allahu azza wa jalla kaleedi makko ومواطن عبادته ونكيل دي أريوته وشكره ويت نكيل دي أووت دينته نكيل دي أولأبنته كانكو الله عز وجل إدن دنانغل تويتان إدن إذن أولو فائدة جنتك محافظ كثير عليه رحمة الله كتفسير مأبئ عند هذه الآية ولهذا كانوا كنوا ودها كم بسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم بلاتي يبقون في المسجد يبونك جولرد مدة طويلة مدة جوتد من وقت الشهر يمرد وقت جلي وقت وني سبكهم من وقت الشهر وقت دول رسوما يدو ويحفظون صومهم بذلك بيريني ركورك مأبكن ونقول نقول كجودير ده بذلك دوندو معنامو كروتيرون ونقول نقول كجودير ده وإذا أنت كنت في المسجد تي أن نقلون أوني كجودير ده فإنك إذا أديت الفريضة تي أتدي فرل مؤله فرل ماء وبقيت في المسجد أوني كجولرد بعد الفريضة باء فرل فإنك في صلاة أريه الأي جلد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونتبت لنم إن الأدون عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأدون ماكي ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة قوتهم سيرالهم إجلد ما ناهم ويندني براج وند إجولد فنمنهم حبتي جلد قدر جولد والملائكة تقول ملائكة بنهنوية اللهم اغفر له الله يا فو اللهم ارحمه الله يا فو يرمم فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة نقلون سيرتاهم يجلد فنمانه محبتي جلدك ومعنى ذلك أنك تمكث في المسجد ساعات طويلة كفير دون واندما نقلون أوانيك جولرد ليري جبوي ولهذا اختار بعض أهل العلم منهم شيخنا شيخ بن باز عليه رحمة الله قد وديها شيخ بن باز ونسبي يقع كرم كوب نجا يمأب شيخ بن باز عليه رحمة الله لماك وندم أن الاعتكاف يصلح مدة محدودة وندم كون تكون اعتكاف وفينا قلنقل لندن إن ونا مدة متواتا وزمانو حركو حبادو كان تدخل وتنوي الاعتكاف مدة ساعتين مثلا سيفان نقلون naata tado ka julirde o anni yo wadugol itikaf ufinagol embere lere didi banyo ufinagol embere lere didi beni dun do kanyun kadi ina jeya e itikaf undo ne jeya e itikaf هذا ما قاله شيخ بن باز عليه رحمة الله يقول يصح بماك وند من دون سلة بعض أهل العلم يقع كرم كوب ماك وند ما الاعتكاف لا يقل عن ليلة أو عن يوم وليلة يقع كرم كوب كدوي وندما اعتكافون كفندي وكفندي لابد أجت جمع ولا أجت نللغل جمع راديو من منتدى السلف وبعضهم يختار أن الاعتكاف إذا نويته فإنك إذا نويت الاعتكاف أيا كانت مدته أيا كانت مدة الاعتكاف فإنك في حكم المعتكف حكم المعتكف يوغا كرمكو بكن يوكا سبي وندما اعتكافون ستي أن نقضون أفيبي وندما كوادي اعتكاف أنيك سبنون فيجي انفوكو سلرتكو دي أنيك بني كلا نمدة أنفتتا مدة الاعتكاف كلا نأفتتا هاري أن نقدو أن أجدت نعور نقدو أفيني دون هاستي ونيكو ترانت منيت ولا لير ولا لير ناي ولا لير جوي أوني نقدو أفيني دون لو كان ينكدي إنها بايدو فائدة مونودو كونو وني اون فائدة وندما بيجي تاوتنو دي كودي آدا نتلو اون وداي دي تون تو هيدين تيني اني يون امجي في ديواي ونن ديمو ديو مثلا جوني وقبن واي اردك جولير دي دو وانتون لير دي دي لير تاتي كون عرب اني ياكي wadugol itikaf ka nder julirde ton beedo beebata baraji waddo itikaf beebay non baraji wondo ka julirde kono si tawno be annino wadugol itikaf e on mudda zamanu mabbe woni on ka nder julirde harayno hibe mari gal bural mawnugal do wa kadhalika aidan yudafu ila hada al ma'na ولت إضافة لو كان ينكدي مثلا نقدون هنا نعمد ولا هيمو يرد ولا هيمو لوتاد ديدو بيجي فوق آدة نقدون آدة أوليد كون سو أني كدون دو كسب درنا قل دفتار الله عز وجل دن ودرنو دو الله دن هريهم مري براج نقدون مثلا توفق لكدو نعمد قل أني كون دمه يأكل ليتقوى ليلتزم أوامر الله التي أمر بها وهب أي براج نمو نامو دي في يوهب دولة ودرنو دي الله دي الله ويمير مودن وهب أي براج همو يرد كذلك هاي ستي وني همو دانا دي همو والا دي دانو ستي وني وأنيك wondema himo daanaade bayden andi daanagol ko la budda si goddo inna makari daano taako fo innay o nawni de wonno dun don ko shay'un khilqi jibilli neddo on tubi abidhalik neddo on mulidaay dun do no ko la budda wada dun do sai o hetta yaafiya makko to wadiri dun do fi tun wondema alla farli dun do e makko alla mo iniri moni أي بتابع راج. كون استيو أنيك ليتقوى فيو hebu dole o darano dewe Allahu den hande kadi o hebay baraji ka Allahu azza wa jal. Idan haray en fami do wondema edi misal jido wondema hedin tingol anni eden no mari baraji mola nadi kadhalika undo mauni na dewe on tigiden. بماك وبالتالي إذا أنت على سبيل المثال صليت العصر ففي هذا الصيف الطويل سيوني النقدون أجولي مثلا سبيل مثال مثلا أجولي ألانسرا هركو تشيد مثلا عند أن يلدن هريهن جوتي wano nyalle setto ko benata ko nyalle setto dum haray hino ko nyalle jutude allati tablughu sa'atu al'asr fihi thalath sa'at ala hakunde alan sara faida e futuro hino yeyi faida e lere tati timmudi a anni ke do wonde ma تود إيتكاف فإنك تكون في حكم المعتكف أولا يحندك دي نياور نئدو ود إيتكاف ويكون لك أجر الإيتكاف هبا عندك دي جد نئدو في نيدو. بماك لو تأملنا أيها الإخوة شتون إن تسكنك ثلاث ساعات هذه بعض العصر وليرتتي ونودو باو الانسرى إذا ضربت ثلاث ساعات في ثلاثين يوما وجدتها تسعين ساعة تاي وني مثلا أبي وني أهوتتي ليرتتي عند البلد شبانتتي ليرتتي وني ليرتتي شبانت جيني تسعين ساعة فإذا لزمت المسجد كل يوم بعد العصر بعد العصر مكثت على هذا تسعين ساعة إذا تأمل إذا تم الشهر تقرأ فيها كتاب الله وتتأمل في معانيه وتسبح الله تعالى وتذكره وتكون في صلاة هذه المدة الطويلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد كما تقدم أخبر كما تقدم في الحديث الذي قرأناه فيما سبق. لأن العبد كما تقدم يكون في صلاة منتظر الصلاة حديث المتقدم بين وندما المنتدى السلفي تين الأولي كجولير ده يندك لا ليرتت وهبي ليرجي تفن لجيني ونالي كجولير ده ستاي وني لير دون تمي إيدو فو هرمو جنگو ده دفتر الله عز وجل همو تسكا ده كون ده دفتر فيكم همو سبين هنا ده ثم جنت هذا عند الله عز وجل ووني جلد او مدة ووني دو فب هري وكنت تون دو جلد اي براج وون دو جلد سبن لادون عليه الصلاة والسلام نو بهم بتير نون وان حديثي مجنگو دي نون كفئي وان دي منئ دون فن ما نو فجولر دي محبتي جلد دي haray himo e julde o windante baraji wonde e julde mimma yushajji'u ala hadha wa yazidu al-'abda 'inayatan bi hadha al-maqami du'a'u al-mala'ikati alladhina yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yahturun benno jeya ko mimma yushajji' Raja ko suusinta e wadugol DPG do beyda jiyaado on toppitagol ko ko janta do du'a malaikaaɓe ɓen ɓen ɓe tawata hiɓe subbin hino jemma e ñalorma kamɓe hiɓe subbin hino la yahturun ɓe ronkata allawi la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ɓe yeddata allahu azza wa jalla konko o woni ɓe yamirde wa yafalun konko o yamiri ɓe wa yafaluna hiɓe waɗa ma yumarun kala ko ɓe yamira ɓeɗo hiɓe inna allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu wadu'a'u bilmaghfirati warrahma warada fi kitabillahi fi mawatina joragol yaafuye e yurmende ɗum joli ka deftere allahu azza wa jalla e nokkeli wa sa'alahu adamu alayhi salam wa hawwa lamma waqa'a minhuma ma waqa ɓeɗo ɓe torinoke ɗum ɗo adama e hawa tuma nde ɓe wanno konko ɓe waɗi konɗum ɓe wino rabbana zalamna anfusana joomi amen min tooñi wonkiiji amen min tooñi koye amen wa in lam taghfir lana si tawi woni a yaafaaki men wa tarhamna yurmeɗaamen lanakunanna min alkhasirin min jeete e hayruɓe ɓen woni perduɓe wa dhakara allahu ta'ala allahu jantike annahu ghafurun rahim ghafurun ko yaafotoɗo rahimum ko yurmeteɗo fi mawatina kathiratin e nokkeeli ɗuɗuɗi wa anta tas'alu allaha ta'ala alghufrana warrahmata fi salatik annon hiɗa toro allahu yaafuye e yurmede e julde ma nden fil jilsati bayna sajadatayn joɗagol hakkunde sujuduji ɗen ɗiɗi sonti sujji arnere imo habbiti fi sujjugol ɗimmere o wiyay ɗon rabbi ghfirli joomi an yaafolan warhamni yurmelan wa tasalu llaha dhalika ta'ala dhalika fi salatika fi ghayri aljilsati hatta bayna sajadatayni mutlaqa ɓeni wondema a toroto allah ta'ala e julde ma nden hara ko wona kañum kadi hakkunde sujuduji ɗen tun hara wona joɗagol tun hakkunde sujuduji ɗen few harna ɗinnokke harana on nokkuɗon wono masalan torogol allahu yurmede e yaafuye ɓawo on tigi waɗi ko waɗɗi konka sujudu makko mo wawi torade allah ɗon yaafuye melaɗo on maki ka hadis canjini imran ibnu husayn radiallahu anhu wa arda maki amma arruku' fa'azzimu fihi arrab wa amma assujudu fajtahidu bidu'a faqaminun an yustajaba lakum melaɗo on maki alayhi salatu wassalam ka sujudu ka ruku' donti nangi koppi ɗin ko yo mawnin allahu azza wa jal amma sey on tigi sujji haray hannde kadi koyo tinno o waɗa du'a sabu noon allahu azza wa jalla jaabinay du'a on ɗon kadalika ɓe maake fi hadithin ukhra aqrabu ma yakunu alabdu min rabbih an yakuna sajida ko kiyaɗo on ɓurta ɓattade allahu azza wa jalla si tawi woni kaka o sujji ɗon kaw ɓurata ɓattade allahu kaka o sujji ɗon idan kon ɗo malaikaɓe ɓen innata almalaikatu tad'u llaha lak hadihi almudda malaikaɓe ɓen torantoma allahu azza wa jalla e o zamanu ɗo ɓe inna allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahu yaafo o allahu yurmemo wa dhalika mimma yuhaffizu al'aqila ala al'inayati bilbaqa'i fi lmasjid ɗum ɗo no jeeyaye ko lerɗinta mimma yuhaffizu no jeeyaye ko lerɗinta al'aqila marɗo haqqil on ala al'inayati bilbaqa'i fi lmasjid woni toppitagol heddagol ngol ka julirde woni duumagol ton fi ramadan e lewru sumaye ndu kama kana as-sahabatu radiyallahu anhu wa ardahum woni laatarnono sahabaɓe radiyallahu anhum yaf'aluna hibe waɗa yaquluna nabqa fi lmasajid ma heddoɗen ka julirde wa nahfadu fiyye en reenu siyamana korka men kan anil ghibati ga e ñoore nden kadalika en andi ɗo kañum kadi en heɓi fa'ida ɗo khataru al ghiba wondema nde ñoore ɗo inde mari goƴo molanago ko nde nambara molanaɗo nenaɗon alayhi salatu wassalam ɓema kani en ko honnum wi'ete ghiba ko zikruka akhaka bima yakrah ko jantagol ma on musiɗɗo ma ko añiyo jante idan ko ɗum ɗo wiyete al ghiba al masjidu alhamdulillah al masjidu ayyuha al ikhwa ɓey ɗe julirɗe ɗo yu'inu kathiran jidda ala al inayati bil waqt ɗe ɗo iɗe wona sabu wallugol neɗɗo on e toppitagol reena waktu makko on fayakunu amamaka kitabullah wona yeeso ma hande kadi deftere allahu azza wa jalla nden fataqra'u ma shaa allahu ta'ala an taqra min al ajza wa min as suwari al azima janga an neɗɗo on konko tawata allahu azza wa jalla muyi ya jangu immorde juz uji e suraji mawnuɗi wa min ahsani wa amthali ma yu'inuka ala alqira'ati an yakuna indaka tafsirun mukhtasar no jeya eko hawrodiri kadhalika eko ɓurata tinnindema an neɗɗo on jantagol inde allahu azza wa jal tabutugol ka julirde allah subhanahu wa ta'ala idan ɗum ɗo waɗay sabu ha neɗɗo on o tabita e ɗoftare allahu subhanahu wa ta'ala hara on tigi no jogi ko enete kon tafsir mo tawata ko mukhtasar tafsir raɓɓinɗinaɗo ɓeni tentini noon tafsir ibn kathir alayhi rahmatullah ɓe mari hara ko tafsir mukhtasar mujallad ɗiɗi ɓe mari mujallad nayyi no ton kadi kadi mi tanjini mujallad joyi on tafsir mujallad ɗiɗi on on noon ko mukhtasar walla tafsir sheikh al allama nasir assidi alayhi rahmatullah o sheikh ibn uthaymin walla ɓenna nde karim urrahman fi tafsiri kalami l mannan ko noon ɓennata nde on tigi wallinoraɗe ɗo fa taqra'u wa tatadabbaru hande kadi an neɗɗo on janga taskoɗa wassa'atu tawila lereji juutuɗi فلا يخرج رمضان إلا وقد فهمت عددا غير قليل من الآيات عندك السومة يقصة سونا هاري أفامي عدد مولانا إمر دي آيجة تتوتى أندانو كوني معنا مجة أندانو كوني فيري لأن ثمة آيات يقرأها الناس لا يدرون معناها sabu no ton ayeje ɗe yimɓe ɓen jangata tawata ɓe anda ko ɗe firi fa ida jalasa al wahidu minhum fi ramadan 3 sa'at hadihi ba'da al asr wa tafsiru inda fa innahu tamurru bihi ayatin kana yaqra'uha bi tariqatin mustadima la yadri ma'naha alhamdulillah هذان التفسيران أمامك تأمل والوقت طويل فتتدبر وتحقق ما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويحصل لك التدبر والتزكي والتذكر هذا فيما يتعلق بثلاث ساعات هذه في العصر. هذه في العصر. بيني وندما تي أنا دون أجوديك تي أنا دون أجوديك كلو رسومي أوني كجوليرد إندر إلي ريجي دو تتي باو ألان سرا هر لجوجي تفسير مختصر سيفا ديد بجانتي دو أفكر أي آيات لن تتواتا ألاتنا إذا جنجد توذر هر دائما أجنجد كون هر أندا كهن دي آيات دو فير جون نن دي تفسير جو دي تفسير جي دو دي دي هيدا جوغي دي ولا دا جوغي غوتو اي ماج انداري دي تفسير جي دو اتسكيكي عندك دي اهاجين اني كونكو الله عز وجل وي كقران وني دفتره وني هذا كتاب دي دفتره دو هرها كتاب دو كو خبر لمبتدا محذوف هرها دفتر ده دفتر ده من تيبيني دو ولا ده دفتر من تيبيني ده فاديما ان لا دون كوبركينان ده سبحون ليدبروا اياتي في بتسكو ايه جمايره اون وليتذكر عند تكدي اولو الالباب جون حق الله جين hande kadi amobindiraydo piji didi woni at-tadabbur wa at-tadhakkur taskagol e andutugol dido didi non amobay undo ko konko tawta hino yowondiri edin lereji do tati bawa alan sara o radio men al-muntada salafi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nastare qalilan aw nawasil الأمر بيدكم الآن إن شئنا ودن من تجوي كا أي ولا بس إن شاء الله كونان عندي سكوساب بيترون بيجي كو كننت لا بس ممكن خمسة دقائق كذا نعم على كل مسيب جنتي براديو من دال منتدى السلفي are de tawata do en hebi do lere goto minitaji didi are ko do wonde en foto ko do ni minitaji joyi dun do non are yo wondira yo golare yo jamaa yalti jamaa yo hettoga inshallah are en watta ko do ni qur'an bi idnillah are kambe kalbe sena de inshallah barakallahu fik ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.